بالله من الشيطان الرجيم. اللهم لا مشيت لا مثل بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم يا الله ارحمنا يا رب. وكذلك يجتبيك ربك أحسنت يا شيخ. يا الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله الله ويؤمن نعمتك عليك الله يحفظه ما شاء الله الله الله الله إن ربك عليم حكيم الله الله ما شاء الله تعليك تعليك يا أستاذ ما شاء الله ما شاء الله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا لهم وأخوه أحب إلى الله ونحن أكبر الله الله الله سن الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله لقد كان في يوسف وإخوته آية لقد كان في يوسف وإخوته ما شاء الله لقد كان في يوسف وإخوته الله الله الله الله الله يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله الله يفتح عليك نور يا استاذ ما شاء الله الله الله الله الله يحفظك. الله أكبر. قال الله ما شاء الله. اللهم غمك يا شيخ ما شاء الله. Bye. شيخ الله عليك ما شاء الله الله بارك فيك يا شيخ ما شاء الله حفظك الله يا استاذ وإنا له لحافظون الله ما شاء الله الله الله الله قال قال الله يطول عمرك يا استاذ ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله الله يا شيخ ما شاء الله الله يعزك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله في طريق القرآن والعشرة أحسن أغسلهما على غدا الله بالسلامة الأستاذ صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل أحسنتم أرسلكما غدا مردا الله الله الله ولكني لا يحزنني أن تذهبوا به وأطراف الله يا بدي الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله أحسنت يا أستاذ الله يحفظك ما شاء الله الله الله الله الله نعم نعم يا رحمن يا رحمن الرحمن يا رحيم ما شاء الله يا رحمن المستعان سبحان الله الله الله الله الله الله الله وجه وعلى قميصه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله يحفظك احسنت ما شاء الله فصبر جميل والله المستعان قال الله. أعد يا أستاذ. صوت جميل. أعد يا أستاذ. صوت في. أعد يا أستاذ. والله عني الله. سبحانك يا شيخ. وقال المشتري من مصر لامرأته أكلمي من الله. ما شاء الله. سبحانك يا شيخ. أكرمي من مواه. أكرمي من مواه. وقال الذي اشتري الله الله الله ما شاء الله. نعم نعم. احسنت يا استاذ. الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله بارك فيك يا استاذ. ما شاء الله ما شاء الله. وقال الذي اشتري الله الله. نعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله الله أكرمي من هو المعصر. العالمين. طيب ما شاء الله ما شاء الله. الله يعزك يا أستاذ، الله يعزك ما شاء الله. كذلك تكلمنا فاستهد الأرض مقامك يا شيخ ما شاء الله. عيد يا أستاذ عيد. فأما وأما Yes. أحسنت ما شاء الله ما شاء الله الله الله سخرنا عليهم الله الله سخرنا عليهم سبع أحسن ما شاء الله